إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جاء في البخاري من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل الطويل عندما جاء على هيئة رجل فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام ثم قال يا محمد وما الإحسان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحبتي في الله، كم قد مر علينا من سنوات طويلة جاء فيها رمضان، فمنا من صامه عقودا ومنا من صام أقل من ذلك، ولكن هل غير في النفوس شيئا أم لم يغير؟ فالله عز وجل لما كتب الصيام قال لعلكم تتقون، أي لعلكم تحققون التقوى. فليس لله حاجة بأن ندع الطعام والشراب والشهوة، ولكن الله يريد أن يحقق التقوى لعباده. فأقول أيها الإخوة، ليكن رمضان هذا العام الشهر الذي نتمرن فيه على الإيمان ونتدرب فيه على زيادة الإيمان ونتدرب فيه على أن نكون ممن حققوا قول الله لعلكم تتقون. والذي يجعل هذه المدرسة مثمرة لها نتائج طيبة أن نقف مع كلام الله عز وجل ونتدبره ونعي ما فيه من أحكام ونعي ما فيه من شرائع. فكثير من الناس، والله لا أقول قليل، ربما تمر عليه الآية والمرات العديدة ويقرأها وهو لا يعلم معناها ولا يحدث نفسه بأنه يريد أن يعلم المعنى. فكم من معاني القرآن التي نباشرها ليلا نهارا ولا نستطيع معرفة معانيها. والله أمرنا فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أحبتي في الله، ليكن هذا الشهر ليس ككل الشهور التي مرت فيما مضى، صيام هذا العام كما يقولون رمضان السنة غير رمضان السنة، نريد أن نحقق فيه براد الله لعلكم تتقون. اسمع إلى قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صفهم لنا يا رب، من هؤلاء حتى نكون منهم؟ قال: الذين يقيمون الصلاة لا يؤخرونها. إذا تعارضت مع العمل الصلاة أولى، إذا تعارضت مع زيارة أو موعد الصلاة أولى. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يا رب، إذا حققنا هذا وحافظنا على هذه الصلوات، ما لنا؟ أولئك هم المؤمنون حقا. لا تبديل لكلمات الله. حكم الله من فوق سابع سماء. من حافظ على هذه الصلوات كما أمر الله في أوقاتها وكما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هيئتها وصفاتها، وأنفق مما رزقه الله سرا وعلانية بالليل والنهار، فليعلم أنه على الإيمان الحق، لأنه لا يوفق لذلك إلا من حقق التوحيد والإيمان. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن هذا الإيمان الذي يصارع النفوس، فالإيمان يكبر بالطاعات ويصغر ويقل بالمعاصي والآثام. هل قد حققنا ذلك؟ بعض الناس تنازعهم نفوسهم، بعض الناس تنازعهم نفوسهم، هو حقق أفضل إيمان لكنه قد يشك في كل ما يأتيه عن الله، بل بعض الناس لا يصدق إلا إذا رأى شيئا علميا يثبت ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما ذكر في القرآن. يعني واحد يقول: يا جماعة ليش متخلفين؟ المتى وانتو مصافحة المرأة حرام وما يجوز؟ ايش التخلف هذا؟ هي نجسة؟ هي ناقصة؟ والله سمعت من افواه من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الدكتور راتب النابلسي كان في لقاء مع واحد من الانجليز، فقال: لما الاسلام يحرم على المرأة؟ طبعا المصافحة الآن سالفة فارطة، لكن كشريعة لما الإسلام يحرم على المرأة مصافحة الرجال؟ كأن في ظلم انتقاص. قال: أسألك؟ قال: قل. قال: لماذا الدستور البريطاني يمنع ملكة بريطانيا من مصافحة عامة الناس إلا سبع أصناف؟ سبع أصناف فقط الدستور البريطاني يجيز لملكة بريطانيا أن تصافحهم. فقال له: لا، هذه ملكة، هذه مكانتها عالية، يعني ما يصير تجي لعامة الناس وتصافحهم. قال: وهكذا رب السماوات والأرض أراد للمسلمة أن تكون هكذا ملكة في دنياها وفي آخرتها أن لا يصافحها إلا من أذن الله له. ثم بعد ذلك انظروا إلى علماء التشريح ماذا قالوا، ماذا قالوا عن المصافحة، وماذا قالوا عن السماع، وماذا قالوا عن النظر. الموضوع يطول، لكن ألم تحدثنا عائشة كما في البخاري وغيره، ألم تحدثنا أن يد رسول الله ما مست يد امرأة لا تحل له قط؟ ألم يبلغنا كما في موطأ مالك ومسند الإمام أحمد أنه لما جاءت النساء تبايع النبي عليه الصلاة والسلام فظنت النساء أن البيعة كما هي بيعة الرجال يصافحون رسول الله لما يبايعوه، فأرادت النساء أن تبسط أيديهن فكف يده عليه الصلاة والسلام وقال إني لا أصافح النساء. طيب، إذن أيها الإخوة، إذا كان هذا الحال قل لك لا يا أخي بعض العلماء أجازوا، خلك مني ومن العلماء وارجع إلى كتاب الله فقط الآن، فقط في هذا الموقف. الله عز وجل يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، عن من؟ عن القطاوة ولا عن النساء؟ إذا كان البصر الذي ليس ملامسة قد نهى الله عنه، فما بالك بالملامسة؟ إذا كان البصر، هم تقول الآية ضعيفة ولا إسنادها موضوع؟ الله عز وجل يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا غض البصر بأمر الله عز وجل، فما بالك بما هو دونه؟ يعني يصير واحد يروح يضرب أبوه كفين ثلاثة ويقول لا في القرآن ولا في السنة، ما ورد في القرآن أن الله قال لا تضرب والدك ولا تضرب والدتك، قال لا تقل لهما أف، أنا ما قلت لهم أف، خذيتهم كفين. أقول أيها الإخوة، الإيمان يجعل هذا الميزان مستقر، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نريد أن ندرب أنفسنا أن نبتعد عن صفات المنافقين. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن ولا تقل عنه للاطلاع فقط أو للاطلاع وإبداء الرأي، لا، كما في مستدرك الحاكم وغيره يقول عبد الله بن مسعود كنا، أي أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نحفظهن ونتعلم معانيهن ونعمل بهن. القرآن ليس للإطلاع، لا، للعمل. ولذلك تجنب لما تدرب نفسك على الإيمان، تجنب حتى لو كان الأمر لا تطبقه، ليس كلنا يطيق التطبيق، لكن لا تكن لله ندا ولا تكن لرسول الله ندا حتى لو عجلت عن التطبيق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه صفات لما ذكرها الله؟ ذكرها لكم يا معشر المؤمنين حتى تجتنبوا أن تقعوا فيما وقع فيه المنافقون. قد يقول قائل يا شيخ يعني نحجر على عقولنا؟ لا، بل دعاك الله إلى أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، ومدح أصحاب الألباب والعقول أن يتفكروا، ولا يكن عقلك كعقل إبليس. فرق أن تتفكر في هذا المعنى وأنت قلبك مطمئن بكلام الله، بكلام رسول الله إن صح النسبة إلى رسول الله. لكن إبليس ما الذي حصل معه؟ إبليس أعمل عقله، مثقف، إبليس مثقف أعمل عقله، لكن أين أداه عقله؟ عمل مفاضلة بينه وبين آدم. الأصل أن إبليس كان كما يقال طاووس الملائكة، المبادر لطاعة الله، أفنى ردحا من عمره في طاعة الله. ثم جاء الأمر بأن الملائكة تسجد لآدم، وآدم في علم الله أنه سيعصي الله، في علم الله سيذنب. الملائكة مطهرون لا يذنبون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من الأولى بالسجود، إنجاز السجود، آدم ولا الملائكة؟ لا، آدم أولى بالسجود إن كان الأمر من الله للملائكة، لأن آدم في علم الله يعصي. وأما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ولكن هكذا جاء الأمر، هكذا أمر الله. بعض الناس هكذا يحكمون عقولهم في مسائل الدين، يرى أن هذا المنطق هكذا يقول. المنطق شيء وأمر الله شيء آخر. فالمنطق يقول أن آدم هو الذي يسجد للملائكة إن كان هناك أمر بسجود أحد لأحد دون الله، لأن آدم في علم الله عاص وذريته مذنبة، أما الملائكة فمعصومون من الخطأ والزلل والذنب لأنهم جبلوا على الطاعة. فجاء عقل إبليس المثقف فقال، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ لما هذا الاعتراض؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لما أعمل العقل عند أمر الله انظر إلى النتيجة التي وصل إليها. فأقول إخواني، الإيمان يمنعك من أن تقع في مثل هذه المطبات. الإيمان الحق يمنعك. وما سمي المسلم مسلما إلا أنه استسلم لله واستسلم لأمر رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يحققون الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم وانتهى الأمر، لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن إخواني، انظر إلى كل موضع تمر عليه أو أنت تقرأ القرآن، هل أنا ممن مدحهم الله أم ممن ذمهم الله؟ إذا اجعل لك في هذا الشهر فلتر، هذا الشهر اجعله فلتر حتى ينقي الشوائب التي عندك، وتخرج من رمضان بإذن الله بذنب مغفور وأجر عظيم وافر عند الله. ولذا أقول أحبتي في الله، هذه القضية يجب أن تنعكس على النفوس، على التصرفات. وكذلك الذي يقوي الإيمان سير الأخيار ومصاحبة الأخيار، فإنها تقوي الإيمان. الله عز وجل يسلي نبيه ويثبت فؤاده بقصص من سبقه من الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. إذا نحن لا نقرأ سير الأولين الأنبياء وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسير الصحابة وأهل البيت والصالحين، نقرأها فقط الله جميلة والله، لا، وإنما تقرأ لكي نمشي على آثارهم. أمة هداها الله ونحن على آثارهم سائرون. إذا لو أخذنا مثالا بسيطا، بعض الناس مثلا يجد في نفسه شيء من العلو، هل يشك أحد في أن المسلمين يحبون صبط رسول الله، ريحانة رسول الله من الدنيا؟ الحسين بن علي رضي الله عنه وما أدراك ما الحسين في ميزان الله؟ لا في ميزان الناس، لا في ميزان الله. من هو الحسين بن علي؟ هذا العبد لله الذي عبد نفسه لله، عاش ومات حرا وهو عبد لله. مر على قوم وهم يأكلون كسر الخبز اليابس، فقالوا: يا أبا عبد الله، هلم إلى طعامنا. طعامكم إيش؟ طعامكم خبز يابس مع ماء. فنزل رضوان الله عليه وجلس على الأرض على التراب، لا فراش ولا حصير، وأكل معهم. ما قال: أنا صبط الرسول، أنا ابن علي بن أبي طالب، أنا أمي فاطمة الزهراء، أقعد وياكم ما يصير. لا، نزل وجلس على التراب. فلما طعم قال: أجبت دعوتكم؟ قالوا: بلى. قال: هلموا معي إلى بيتي. فأخذهم إلى بيته وأطعمهم مما يأكل وأكرم ضيافتهم. إذن لما يكون مسؤول أو صاحب تجارة كبير أو صاحب منصب ويجلس هذه الجلسات، كم يدخل السرور على نفوس الضعفاء البسطاء من الناس، يتعامل معهم بهذه الطريقة. أولا كسر ما في نفسه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن دخل عليه عدي بن حاتم الطائي ماذا فعل؟ والأمر يطول. فإذا أيها الإخوة، نريد وندعوكم إلى أن يكون هذا الشهر كما يقولون، هكذا لا يمر من دون أن تحلبه. وإذا درت نياقك فاحتلبها، وإذا هبت رياحك فاغتنمها. اغتنم هذا الشهر ليس من أجل الناس، وإنما من أجلك، من أجل أن تصقل هذه النفس وتهذبها حتى تكون نفسا مثالية على خطى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، كما يقولون ثمار الحوار قد بدت، وبعضها بدأ يقطف. أقول كلمات موجزة. اعلموا وفقكم الله أن نظام الحكم في البلاد نظام مرن، وهذه من رحمة الله، وهذه من رحمة الله بالعباد، أن نظام الحكم نظام مرن، يأخذ ويعطي. وقد رأيتم كيف أن مجريات الحوار وفق عليها من دون حتى أعطونا مهلة للتفكير. ما اتفقتم عليه وافقنا عليه. أقول لكن لا تقرأ من بعض فئات المجتمع، لا تقرأ هذه خطأ. المرونة في السياسة والحكم ينبغي ألا تفهم خطأ أنها ضعف. الذي لا يعرف العقلية العربية يخطئ في هذا. الشاعر العربي يقول: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. الحليم له حلم طويل، لكن اتق غضبة الحليم. فأقول حتى يلتحق الجميع، ليس بالضرورة أن تحصل على كل ما تريد، ولكن أنك حققت شيء. وهذا والله مصدر فخر لكل أهل البحرين، أنه اجلسوا تحاوروا قولوا اللي عندكم. هذا كله من فضل الله عز وجل على الناس. لكن إخواني، أنا أوجه كلامي إلى من يستطيعون أن يؤثرون على بعض فئات التي لا زالت تصر على اللا حوار. أقول أيها الإخوة، والله والله ثم والله، كما قال عمر بن الخطاب عن العراق أن العراق جمجمة العرب، يعني رأس العرب، كما قال عمر بن الخطاب عن العراق أنه جمجمة العرب، والذي يضرب هو الرأس، ما يضرب الذنب، ترى الذنب لا يضرب، الذي يضرب هو الرأس. وأقول بملء الفم أن البحرين هي جمجمة الخليج، البحرين هي جمجمة الخليج، وقدرها أن السهام إليها متوجهة من الغرب والشرق ومن وراء البحر، هذا قدرها. لكن ليعلم الجميع أن الأمور قد تغيرت، والأحداث تثبت أن هذا التغيير، أن الشعوب الآن لها كلمة وبدأت، والتغيرات التي حدثت على أرض العرب تعرفونها. فذهاب فلسطين ما كان ليكون لو كان لشعوب العرب والمسلمين كلمة. وأنا أقول كذلك من سنوات قريبة، لو كان لشعوب المسلمين كلمة ما ذهب العراق. لكن اليوم اختلف الوضع، الميزان اختل تماما لصالح أهل الإسلام. أقول البحرين في أمان، وعلى الذين يخططون للاستيلاء عليها سلما أو حربا أقول واهمون واهمون. لماذا؟ لأن البحرين لم تعد البحرين جزيرة نائية في البحر، لا والله، الوضع اختلف. وقد سمعت كلمات من بعض مشايخ مصر لما بلغهم ما بلغهم عن البحرين، قالوا والله إن الذي جرى في ساحة التحرير لنقلبنه عليهم حتى يجري في شوارع المنامة. أهل مصر، هذه التي غيبت مصر سنوات طويلة عن العالم العربي والإسلامي، اليوم هي سندنا، اليوم هي عوننا. فلا يظن ظان أن أهل البحرين مقسمين وأنهم في طائفة تريد أن تأخذ طائفة. لا، الأمر انتهى، الأمر انتهى. الآن نحن نتحدث عن تعايش حقيقي. فيا أخوان، ما طرحته، ما أفرده الحوار يجب أن يستغل، يجب أن يستغل. وأوجه رسالة صريحة واضحة إلى شركائنا في الوطن وخاصة رجال الدين، أقول اخرجوا من عباءة التاريخ والبسوا ثوب الواقع. الواقع يقول أن كما لك حق في هذا الوطن لغيرك حق، كما تحرص على أن يعيش أبنائك بأمن وسلام غيرك يريد أن يؤمن مستقبل أبنائه. ولا يعني أنا كيف تريدني أن أطمئن وأنا لم أسمع تصريح واحد إدانة من أكبر جمعية سياسية معارضة داعية يدعو إلى احتلال البحرين؟ الشرق والغرب كله أدان، وأنت المستهدف لا تدين ولا تستنكر، حتى بلف السياسة وكذب السياسة مشي، قول والله طلبنا استيضاح، طلبنا تفسير لما قيل، كل هذا لم يحدث. كيف تريد الاطمئنان إذن؟ كيف تريد الآخر أن يطمئن لك وأنت من يصرح علنا باحتلال بلادك؟ ساكت. إذن المخرج من هذا كله ما طرحه الحوار. الحوار فرصة وثمرة يبنى عليها. فيا أخوان، يا من بيدكم تستطيعون أن تصلون إلى الطرف الآخر الذي لا زال متخندق وراء إطارات السيارات وراء حاويات القمامة ولا يريد أن يصل إلى نقطة الحوار. أقول يا أخوان كلموهم، اجلسوا معهم، حاوروهم، يا جماعة تعالوا، والله لن ينفعكم زيد ولا عمرو، لن ينفعكم إلا أبناء بلدكم، لن تعيشوا بسلام ولن تحققوا ما تريدون إلا من هذا الطريق، إلا من هذا الطريق. فإذا إخواني لا نضيع فرصة ثمرة الحوار ونتائجه. وكما قلت والله هذه المرونة في نظام الحكم لن تجدها في المنطقة بكاملها، فإذا لما نلجئ الدولة إلى أمور أخرى؟ لما نحصر الدولة في زاوية ونقول لا احنا لو هالمركب لو ما نركب؟ لا، هذه أمور أعطيت وهذه أمور وضحت واتضحت وإن شاء الله نقول يبنى عليها، لكن لا تتخندق وتقول كما يقولون حوار الذئاب. ما أدري منه الذئب، والله ما أدري منه الذئب اللي أكل بالليل، ما أدري منه الذئب اللي غدر. فإذا إخواني أقول هي فرصة، هي فرصة تكون للجميع بأننا نضع أيدينا بأيدي نظام الحكم مع من يخالفنا من أجل العيش، من أجل أبنائنا وأبنائهم، من أجل الجميع، من أجل بناء البلد. التاجر يحتاجه، والموظف يحتاجه، والطالب يحتاجه، والمرأة تحتاجه، والطفل، وكل من يعيش على هذه الأرض يحتاج إلى الأمان والاستقرار. وأسأل الله عز وجل أن يجعل البحرين واحة أمان واستقرار، وأن يوفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يجمع به شعث الناس، وأن يوحد صفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأبناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم من أوصانا بالدعاء لمرضاه، اللهم فشافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجمع به الصف ووحد به الكلمة واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على